أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. وش أدراك عن موت الألباني إذا ما يعرف الإسلام يوم يموت؟ حضر عنده شيء، ثبت عنده شيء؟ هذا كلام باطل وعجب، سوء ظن بالعلماء وأهل الخير. نرجو له الخير، نرجو له الثواب والأجر، وهو داعي من الدعاة ينكر على ينكر على المتصوفة وعلى الخرافيين، هذا اللي نعرفه عنه رحمه الله. نعم، وليس بمعصوم انه ما يقضي، يمكن عنده اخطاء، لكن ما يقضي انه يشتغل في هالكلام. نعم، هذا يقول